أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل ذهابي إلى المدرسة من طريق هو من طريق العلم الذي يسهل الله جل وعلا به الطريق إلى الجنة؟ هنا حسب النية. إذا نويت هذا، نويت طلب العلم الشرعي، فإنك سلكت طريقا إلى الجنة حسب النية. نعم.